من كل أرض أنادي أسعى لنصر العباد أسوق بالهم نفسي وأرتمي في الوهاد كالغيث أجري وخلفي ماء يسيل وادي أنا الفناء بأرض لها من الموت حادي ولي صغار تواروا بالقصف خلف العتاد أشاوس في ثبات سعوا لرفع الجهاد منهم سعيد وعمر يبغون رد الأعادي أتوا إلي وقالوا القصف أفضل شادي إن المضاء وإنا لا كوكب رشادي نحن السرات إذا ما خاف الكبير المفادي إن المضاء وإنا لا كوكب رشادي نحن السرات إذا ما خاف الكبير المفادي أما أنا فعنيد رغم العدو اللدودي ولست أخشى دعيا يريد أخذ الحدود وإنني كشهاب يفوق نار اليهود عما هما زلت أشدو بعزتي وبنودي عماه قل ولماذا بللت ورد الخدود بني إني فخور بكم برغم الصدود إني أراكم أسودا تخيف كل الأسود أنتم نهار الأماني أنتم دمار الركود أنتم دثار الأسارى بسجن ذاك اللدود إني أرى المجد دهرا جاثا بخوف مقيت وإنني كنت فيه أعلي دعاء القنوت إني أرى المجد دهرا جاثا بخوف مقيت وإنني كنت فيه أعلي دعاء القنوت عما مهلا فإني قد قلت للنار موتي هيا معي فلقومي في القدس أعلى البيوت هيا فللذل وقت قد كان يأكل قوتي واليوم ماتت هموم برغم ذا الجبروت أنا الفناء بأرض لها من الموت حادي ولي صغار تواروا بالقصف خلف العتاد أشاوس في ثبات سعوا لرفع الجهاد منهم سعيد وعمر